سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما طيبا وعملا ننتفع به يا أرحم الراحمين. مقصد سورة آل عمران أنها تتحدث عن الثبات على الإسلام بعد بيانه وكماله، وهي أيضا تدور حول الاصطفاء وتوحيد الله عز وجل. هذه الثلاث كلمات: ثبات واصطفاء وتوحيد. السورة لها مقدمة من الآية الأولى إلى الآية الثانية والثلاثين، وهي دلائل التوحيد والألوهية والنبوة والكتاب. يأتينا المحور الأول من الآية الثالثة والثلاثين إلى المئة والعشرين في كيفية الثبات بمواجهة الشبهات والفتن الخارجية، ويندرج تحتها شبهات النصارى ومحاجة النصارى. كنا قد أسهبنا في الحديث عن قصة وفد نجران. أيضا يأتينا المحور الثاني من الآية 121 إلى 180 في كيفية الثبات على مواجهة الشهوات والفتن الداخلية، ويندرج تحتها غزوة أحد. وفي النهاية خاتمة السورة تأتي في الحديث عن دسائس اليهود وتربصهم بالمسلمين، وتختم آخر آية فيها عن أهم واختصار واختزال لأسباب ووسائل الثبات. وبعض من الآيات اللي كانت تتحدث عن الشبهات الخارجية وشبهات النصارى، لأنه هذا ما كان معكم في ورد الحفظ. يعني إن شاء الله رح ننهي لحد الآية 62 في حديث ليس تفصيليا وإنما مجملا عن هذه الآيات ومواضيع هذه الآيات. طيب، إحنا حكينا إنه بداية السورة أو مقدمة السورة اللي هي لحد الآية 32 كلها تتحدث عن موضوع واحد، وهو دلائل التوحيد والألوهية والنبوة والكتاب. هذه الدلائل نستطيع أن نتحدث أو أن نسميها أنها هي أسس الثبات على الدين وأسس الثبات على الإسلام. إذا أنا كان عندي معرفة بهذه الدلائل وقناعة بهذه الدلائل ورسوخ في هذه الدلائل، كان ذلك من أهم أسباب ثباتي، والسورة كلها تتحدث عن الثبات. فإذا لو أحببنا أنه نعطيها عنوان آخر أو توضيح آخر للمقدمة اللي هي دلائل التوحيد والألوهية والنبوة والكتاب، أستطيع أن أضعها تحت بند أو مسمى آخر، هو أسس الثبات. طبعا لما نتكلم أن السورة هي هدفها الثبات ومحورها أنها تتحدث عن الثبات، قبل أن ندخل في هذا الموضوع وكيف عالجت السورة موضوع الثبات وكيف ثبتت السورة أهل الإيمان، ينبغي أن يكون عندنا شعور بافتقارنا واحتياجنا إلى هذا الثبات. قبل أن أتحدث عن الوسائل، علي أن أعرف أنني محتاجة إلى هذا الثبات وفقيرة إلى هذا الثبات، لأنه ليس أحد من البشر مهما كان في غنى عن تثبيت الله عز وجل له ولو طرفة عين. وقد قال الله عز وجل مخاطبا خير خلقه وأكرمهم صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما من دعائه أنه يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد كان يتساءل الصحابة عن هذه الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فإذا علم العبد أن قلبه هذا بيد الله عز وجل، وما سمي قلبا إلا من تقلبه، خشي على نفسه وخاف على نفسه، مهما بلغ من إيمان ومن التزام وقطع مراحل في الدين وفي التزكية، يظل عنده هذا الهم وهذا الخوف أن يبقى ثابتا حتى يلقى الله عز وجل، أن يثبته الله عز وجل حتى يقبض روحه حتى آخر نفس. وكم سمعنا وكم علمنا وكم عرفنا من قصص من أناس كانوا على قدر من الدين ومن الالتزام ثم نكسوا على أعقابهم. كم علمنا من فتيات كانت بكامل حجابها وربما بخمارها ونقابها وفجأة خلعت الحجاب كاملا فانتكست. كل منا لديه من هذه القصص الكثير وربما أشخاص يعلمهم شخصيا. لذلك قبل أن نتحدث في الأسباب والوسائل المعينة على الثبات علينا أن نعرف قدر احتياجنا لهذا الثبات. والجميل إنها السورة سورة آل عمران لما تحدثت عن الثبات تحدثت عنه بمفهوم كامل وشامل ومن جميع النواحي. والجميل أكثر إن القرآن بذاته هو أهم وسيلة من أسباب من وسائل وأسباب الثبات. لما قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن لنثبت به فؤادك. في أي لحظة الإنسان بيحتاج فيها لتثبيت أو بيشعر فيها إنه قلبه بحاجة إلى من يمسك زمامه يلجأ إلى القرآن. ليس فقط اللجوء بمعنى إني أنا إذا فتحت المصحف أو قرأت القرآن أو حفظت وردي فأنا هيك ثبتت، لا، التثبيت بما يحتوي القرآن من وسائل الثبات. لما النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتلى عليه ويأتيه الوحي بقصص الأنبياء السابقين وما حصل معهم كان تثبيتا له بهذه النماذج السابقة. والآن سوف نرى ما احتوت سورة آل عمران من وسائل الثبات. الإنسان فعلا لما يقرأ القرآن ويعرف هذه الوسائل يثبت. أولى وسائل الثبات في أول آيتين وما يجر بعدها من آيات سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته من أهم أسباب الثبات، معرفة الله. وإذا بدك تحطيها رقم واحد حطي رقم اثنين توحيد الله. إذا كانت الأولى معرفة الله بأسمائه فالثانية توحيد الله، وكلهم يعني في بوتقة واحدة وهي معرفة الله عز وجل. والسؤال كيف تكون معرفة الله سببا للثبات؟ كيف تكون معرفة الله سببا للثبات؟ وطبعا هذه المعرفة بالله لم تقتصر على الآية الأولى فقط يعني، لكن أنا أتحدث إنها جاءت في أول آية كأهم وسيلة معرفة الله، وإلا فكل الآيات اللي بعدها كلها تتكلم عن الله وعن أسماءه وعن صفاته. والله عزيز ذو انتقام، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآيات التي تحدثت عن توحيد الله عز وجل في هذا المقطع كثيرة. الآية الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معرفة الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد. كل هذا المعاني المبثوثة والموجودة والحديث عن الله عز وجل والتعريف بالله له الدور مهم جدا في الثبات. كيف يكون ذلك؟ من الأمور اللي بتساعدنا على الثبات في معرفة الله سبحانه وتعالى إنه أنا كإنسان آخذ وأتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات. فإذا كان مثلا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر نفسه وأثنى على نفسه بأنه العزيز الحكيم وفي أكثر من موقع وأكثر من موضع في السورة، فهذا فعلا يعطيني شعور بالعزة. من كان يريد العزة فلله العزة الجميع، وهذا الشعور بالعزة يعطيني ثبات أكثر على الدين. قيسي على ذلك أمثلة كثيرة. إذا كان مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر نفسه أنه هو الرؤوف، فأنا عندما أخذ وأتعبد الله عز وجل بهذه الصفة مهما حصل أمامي من مواقف ومهما تعرضت لظلم ومهما تعرضت لإساءة أثبت على أخلاقي. لأنني أتعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أيضا كلما زاد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى واقترب منه، ولن يستطيع هذا الاقتراب إلا من خلال كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يعرفنا به بنفسه بكتابه عن طريق كتابه. فلما أصل إلى هذه المعرفة الكاملة الصحيحة الشاملة تعطيني تقدير وتعظيم لله عز وجل، هذا التعظيم الذي سيجعل الإنسان لا يخطو أي خطوة ولا يتخذ أي قرار خوفا من هذا الإله العظيم وحبا في هذا الإله العظيم. لأنه لا شيء في الحياة ولا أي بشر في هذه الدنيا يستحق أن يكون هناك خسران بين الله عز وجل وبينك لأجل هذا الشخص أو هذا الإنسان أو هذا الموقف، ولا أي شيء أيضا يستحق أنه يكون عليك غضب من الله سبحانه وتعالى لأنك اقترفتي معصية أو ضعفت شهوتك أمام شيء من شهوات الدنيا، سواء كانت الداخلية أو الخارجية الخفية أو الظاهرة. قسي على ذلك أمور عظيمة جدا كلها، وأصلا يعني ما سنذكر من أسباب للثبات كله يعود لمعرفة الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني من الأسباب مباشرة في الآية التي بعدها: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. حكينا الكتاب القرآن من أهم أسباب الثبات، كذلك ليس فقط القرآن وإنما معرفة الكتب ووحدة الرسالات. لما أنا أعرف إنه هذه الأوامر وهذه النواهي وتوحيد الله سبحانه وتعالى والإسلام والاستسلام بهذا الشكل هو ليس فقط في الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت هي رسالة كل الأنبياء ودعوة كل الأنبياء، وهذا الذي يريد الله سبحانه وتعالى من البشر منذ أن خلقهم إلى يومنا هذا، هذا يعطيني ثبات أكثر على كلمة التوحيد وثبات أكثر على ما يحب الله سبحانه وتعالى وما يرضاه. الآية اللي بعدها: أول اللي بعدها: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآيات اللي ما تكلمنا عنهم كلهم بنفس الموضوع، يعني عن الفرقان وعن تعظيم الله سبحانه وتعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيضا وسيلة ثالثة من أسباب من وسائل الثبات، وهي التفكر، وهي التفكر. طبعا شوفوا هذول الأسباب اللي الآن رح نكتبهم نسجلهم نحاول إنه فعلا نستلهم منهم في حياتنا، هم نفسهم رح يجوا معنا برضو بآخر السورة: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. لما بيجيب لك بالبداية عن أسباب الثبات وبيجيب لك بالنهاية عن نماذج لأناس ثبتت وكانت فعلا نموذج، فكان فيهم نفس وسائل الثبات. فالتفكر وسيلة مهمة أيضا في الثبات. كيف يكون التفكر وسيلة في الثبات؟ الشغلة الأولى: لما الإنسان يقرأ كتاب الله عز وجل فيعرف عن الله بأسمائه وصفاته بما أوحى وبما أخبر الله سبحانه وتعالى به، لما يتفكر في خلق السماوات والأرض ويتفكر في الخلق ويتفكر في هذا الكون يرى الله عز وجل في هذا الكون ويرى أفعاله وأسماءه وصفاته في هذا الكون. لما أتفكر في الكون أعرف قدرة الله، أعرف عظمة الله، أعرف الله عز وجل المصور، أعرف الله عز وجل بإبداعي، أعرف الله عز وجل أنه الخلاق العليم. هذه الأسماء والصفات التي أعرفها ستتحول إلى رؤية وإلى شيء من المعرفة بما يتناسب مع إحساسي وبعقلي والمعطيات اللي الله عز وجل جعلها فيه، أستطيع أني أتعرف على قدر بسيط من عظمة هذا الإله عن طريق التفكر في هذا الكون. فتنتقل المعرفة النظرية أو المعرفة عن طريق الوحي والتلقي إلى معرفة بصرية ونظرية فأرى فيها الله عز وجل بجلاله وعظمته. المعنى الثاني أو الطريقة الثانية من وسائل الثبات التي يعني يساعدنا عليها التفكر، أنه هون في الآية تحدث عن خلق الإنسان وتصويره في الأرحام كيف يشاء، فهذا فيها إشارة إلى ضعف هذا الإنسان، الضعف الشديد والعجز الشديد لما كان في هذه المرحلة من حياته، وقبلها لم يكن شيئا مذكورا، والله عز وجل الذي أراد أن يخلق، والله عز وجل الذي صوره كيف يشاء، فلم يكن لهذا الإنسان أي دور ولا أي مشيئة ولا أي فعل، وإنما لم يكن شيئا مذكورا. فإذا فعلا عرف الإنسان نفسه وعرف بداية خلقه وعظمة خالقه، استطاع فعلا أن يكون مستسلما منقادا لله عز وجل، ويثبت مهما تعرض لابتلاءات ومهما تعرض لمحن. أيضا قال الله سبحانه وتعالى في الآيات: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، إلى نهاية هذه الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا يعطينا وسيلة أخرى لوسائل الثبات، وهي العلم. كلما زاد علم الإنسان كلما كان أثبت. وهذا لا يتوقف على شيء معين، وإنما في كل مناحي الحياة. إذا زاد علمك في الشيء كنت أثبت عليه. يعني لو أنت مريتي بابتلاء ومريتي بمصيبة، قد يصيب الإنسان الهلع، الجزع، ما إلى ذلك، لكن كل ما زاد الإنسان في العلم، وكل ما كان يعرف أجر الصابرين، وكل ما كان يعرف عقوبة أو اللعن النائحة، وكل ما كان يعرف أجر البلاء أو المصيبة، وإنه لا يترك الإنسان حتى يمشي على الأرض ما عليه من خطيئة، ويعرف أن هذا البلاء سبب أن الله عز وجل يحبه، لأنه الأنبياء كانوا أكثر الناس بلاء ثم الأمثل في الأمثل، فكلما كان الإنسان في دينه صلابة زيد في بلائه، وكلما كان في دينه رقة رقق وخفف عنه في البلاء. فأنا معرفتي بكل هاي النصوص، علمي بهذه الأمور التي تخص البلاء، ستهون علي البلاء وستجعلني أثبت في هذا البلاء وهذه المصيبة. وقيسي على ذلك أمور كثيرة. فكلما زاد علمي بالله، كلما زاد علمي بالدين، كلما زاد علمي بالسنة، كلما زاد علمي بالسيرة، كلها أمور تزيدني ثباتا. أيضا الدعاء، الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الدعاء، وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، مهما بلغ الإنسان من حال ومهما كان عنده من وسائل الثبات وحاول الثبات عليها، أيضا لا يتخلى ولا يستغني عن الدعاء والمناجاة لله سبحانه وتعالى، والسؤال أن يرزق الثبات وألا يزيغ قلبه بعد إذ هدى. وهذه يعني الآية صريحة جدا في مقصد الصورة، وصريحة جدا في العوز الشديد عندنا لطلب الثبات وعدم زيغ قلوبنا إلى أن نلقى الله عز وجل. وهذه من الأدعية اللي الإنسان فعلا يحرص عليها، يعني حتى في دعائه، في صلاة الوتر، في مناجاته لله سبحانه وتعالى. طبعا إحنا نعرف أنه أدعية القرآن هي التي تجمع خير الدنيا وخير الآخرة، فالإنسان يحرص فعلا على الدعاء بأدعية القرآن، أنه يكون هذا الدعاء دائما على لساننا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكذلك كما قلنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وما يفتح الله عز وجل على الإنسان في الدعاء بالثبات. وإذا حمل الإنسان هذا الهم، إنه أنا عندي هم الثبات على الدين، وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، بإذن الله أنه يوفق له ويسدد له. طيب كم وصلنا الآن؟ كم نقطة؟ 5، اللي هم: معرفة الله، القرآن ووحدة الرسالات، التفكر، العلم، الدعاء. طيب أيضا الآية اللي فيها الدعاء احتوت على وسيلة أخرى رقم 6 اللي هي تذكر الدار الآخرة. لذلك إيش قالوا؟ ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، تذكر الدار الآخرة. وأيضا جاءنا بعدها في الآيات قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جزاء الآخرة والدار الآخرة. وهو فعلا فعلا سبب مهم جدا جدا جدا من أسباب الثبات، وهو مربوط مباشرة بسبب آخر اللي هو تهوين شأن الدنيا. يعني تذكر الآخرة رقم 6، رقم 7 تهوين شأن الدنيا، وهم التنتين مرتبطين ببعضهم البعض. تهوين شأن الدنيا التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى ذلك متاع الحياة الدنيا، اللي هي آية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا تهوين وتقليل من شأنها والله عنده حسن المآب. فعندي النقطتين المرتبطات تهوين شأن الدنيا وتذكر الآخرة، لأنه كلما كان في قلبي تعظيم وتذكر للدار الآخرة أكثر كلما هانت وصغرت الدنيا في عيني وفي قلبي، وكلما كان عندي إقبال أكثر على الدنيا ومتع الدنيا وهموم الدنيا كلما زاد كلما قلل من إقبالي تذكري للدار الآخرة. يعني كما قال علي بن أبي طالب لأنهم ضرتان لا تجتمعان. فكلما الإنسان حرص على الدار الآخرة وكانت دائما على باله في قلبه وفي عقله وفي تصرفاته وفي سلوكه، ليس فقط التذكر بمعنى أني أؤمن أنه في يوم آخر، كلنا نؤمن أنه في يوم آخر، ولكن كيف يغير هذا الإيمان في قناعاتي، وكيف يغير هذا الإيمان في سلوكي وتصرفاتي وعلاقتي بالناس. يعني لو أنا الآن كان عندي خلاف قوي كبير مع واحدة من أخواتي أو من صديقاتي وأساءت لي أشد الإساءة وعيرتني بشيء أنا ممكن أفضيت لها في سر، ولما حصل هذا الخلاف عيرتني بشيء أنا أخبرتها إيه، الموقف الطبيعي اللي بيصير مع الناس إنه بنزغ الشيطان وبحرش الشيطان، تنتقل إلى معايرة كل واحد بما عنده من أدلة وما عنده من أسرار، ربما يرتقي الموضوع إلى الإهانة، وبالنهاية تقطع العلاقات وتقطع الأوصال. هذا أقل شيء إنها تنقطع العلاقة. لكن ربما يكون هذا الوضع عادي وطبيعي، لكن إحنا الآن نتحدث عن مستوى آخر ورقي آخر من الناس المصطفين الأخيار اللي هو الاصطفاء اللي بتتحدث عنه السورة. الاصطفاء اللي عنده واحدة من أسباب الثبات لما يتذكر الدار الآخرة بعظم ما سيحصل في هذه الدار، وإنها مصيبة ليست من بعدها مصيبة، وأن الدنيا مهما طالت ومهما حصل فيها من مواقف تبقى دنيا زائلة فانية، وأن سيأتي على الإنسان وقت يكون فيه مسجى ويكون يصلى عليه، فجاء على باله كل هذه الأمور. جاءت على باله كل هذه الأمور، جاء على باله الدار الآخرة وتهوين شأن الدنيا وما في الدنيا، لن يجد في قلبه كبر ولن يجد في قلبه عزة، ليس فقط أن يبادر بل ربما يعتذر أنه طيب معيش أنت معك حق وإذا بدك باجي أنا بعتذر لك وببوس راسك والدنيا هاي زايلة والدنيا فانية، وربما الآن يعني الدنيا جمعتنا بعد شوي تفرقنا، تتزوجي ممكن كل واحد يروح في بدات كل واحد يكون في حال سبيله، فبدي أنا أترك عندك ذكرى طيبة، وإذا أنا الغلطانة ستسامحيني، ويمشي الموضوع بكل سهولة وكل يسر، وانت عارفة في قلبك وفي داخلك حتى لو كان في جروح، حتى لو كان في سكينة دخلت في قلبك عن طريق هذا الإنسان اللي هو أساء لك بعد إحسان وظن فيك ظن السوء وعايرك بما عندك، إنه أنت لولا الدار الآخرة وتذكر الدار الآخرة وأنت تستني موقف يصير معك تثبتي فيه شيء لله سبحانه وتعالى، هيك موقف يكون لله فعلا خالص فإنه تحكي يا رب هذا الموقف يكون عندك، يعني أنا جيت على نفسي كثير وإجيت على قلبي كثير عشان أحكي هاي الكلمة وتخرج مني، بالرغم أنها جدا صعبة أنها تخرج في هيك موقف، بس عشانك يا رب عشان ألقاها يوم القيامة. هون فعلا بتحول الإيمان باليوم الآخر لتغيير سلوك ولرقي في تزكية النفس، وهي طبعا مش إشي سهل. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضا كما قلنا تهوين شأن الدنيا، لما أنا شايفة كل هالبلوجرز واللي على السوشيال ميديا والفاشينستات والناس وكلهم بيطلعوا وبتصوروا بكامل مكياجهم بكامل أنقتهم، وأنا بعرف ألبس أحسن منهم، أنا بعرف أحط أحسن منهم، ويمكن أكون أجمل منهم، لكن إيش اللي بيمنعني؟ إيش اللي بيثبتني على ديني وعلى حجابي وعلى ستري وعلى عفتي؟ لأنه في دار آخرة، ولأنه هذه الدنيا مهما بلغت ومهما حصلوا فيها الناس تبقى متاعها قليل، ذلك متاع الحياة الدنيا. بيستمتعوا في ساعة ساعتين، بيستمتعوا في جلسة التصوير، بيستمتعوا في مليون لايك رح يجيهم. طب يا ستي يستمتعوا بمليون دولار رح يجيهم، طب وبعدين؟ فقدوا سعادة القلب، سعادة الحقيقية اللي هي في طاعة الله عز وجل، ربما يفقدوا سعادة الآخرة. فأنا لو نظرت لهذا الموضوع بهذا المنظار سأثبت، سيختلف طريقة تعاطي مع الموضوع. طبعا قيسي على ذلك كل مواقف الحياة اللي احنا نتعرض لها. طيب هيك بنكون خلصنا 7. 8 مصير من كفر في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لهم عذاب شديد، وقال عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. فثباتي على دين الإسلام ككل بتوحيده بالاستسلام لله سبحانه وتعالى، من الوسائل اللي بتساعدني عليه إني رؤية مصير الطرف الآخر اللي هو على غير الإسلام، اللي إلهم ذكرت الآيات ذل في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة. رقم 9 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذن صبر، صدق، إنفاق، استغفار. صبر، صدق، إنفاق، استغفار، وكلها واضحة كيف بتكون. يعني هاي العبادات مهمة جدا في تثبيت الإنسان. أيضا الاستسلام لله في كل شيء، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يعني لو أي إنسان أجى حاجك في شيء من الدين استسلم لله فقط، قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. أجوا يجادلوك ويحاججوك أنت ليش ما بتجلسي مع فلان ومع علان، وليش ما بتجلسي مع زوج أختك ومع ابن عمك ومع ابن خالتك، قل أسلمت وجهي لله. أنا استسلامي لله مش للعادات ولا للتقاليد ولا لرضا فلان ولا علان. استسلامك لله فعلا مهما تعرضتي لجدل، يعني في ناس متعرضة ل يعني محاولة صد عن الدين أو صد عن الالتزام أكثر من ناس. يعني في ناس ربما هي نشأت في بيئة متدينة ملتزمة وأمها ما بيعرضوها جدا في أمور الدين الواضحة والصريحة، بس في ناس لا، في ناس لما دخلت الالتزام أهلها كانوا لسه على الجاهلية الأولى، في ناس أهلها تمنعها إنها تتحجب، الأب ما بده بنته تتحجب، الزوج هو اللي بيشلح مرته الحجاب ما بده إياها تتحجب عشان يشوف حاله فيها قدام أصحابه. هاي حالات موجودة للأسف في مجتمعنا المسلم. فأي حدا جاي حاجك ويجادلك في أوامر الله سبحانه وتعالى لا تسمعي. والجواب في الآية قل أسلمت وجهي لله، يعني أتحاجوني في الله وقد هدان. وشوفي كمان تكملة الآية، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هاي نقطة لحالها، ومن اتبعني اللي هي الصحبة الصالحة. طبعا أنتوا الآن في مجموعات الحفظ والتدبر ومجموعات المتابعة في حفظ الزهراء، يعني عندكم الموضوع عملي، مش بحاجة إني أنا أحكي فيه عن أهمية الصحبة الصالحة في تثبيت الإنسان. ما أنا والله لو إنها صاحبتي اللي بتسمع أغاني، اللي طول نهارها بالسواق بس على إيش تلبس وإيش تاكل وإيش تعمل، رح أخذ من صفاتها. ولو إنها صاحبتي هي اللي مواظبة على المسجد، على الدروس، عندها ورد القرآن، تسأل عني، بترن لي على صلاة الفجر، بتأخذني معها، بختلف الوضع تماما. رح أخذ من هاي ورح أخذ من هاي. فالإنسان يختار، يختار من يتبع، ويختار الصحبة اللي فعلا سيرى الأثر الحقيقي، مش بس في الدنيا، يوم القيامة. إما إنه يلعن بعضكم بعضا، وإما يسأل بعضهم عن بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الصحبة التي نسأل عن بعضنا البعض في الآخرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو المعصوم وهو الكامل، الله سبحانه وتعالى خاطب: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فعلا الإنسان يحط شعار في حياته: ولا تعد عيناك عنهم. ممكن أعرف ناس من فئات مختلفة تكون هدفي معهم هدف دعوي، هدف إصلاح، لكن اللي بيخليني ما أنجر وراهم حفاظي على الصحبة الصالحة. ما أستبدل هدول بهدول، هدول هدفي معهم واضح دعوة، حتى لو أنا حبيتهم، لكن يكون عندي دائما استند الظهر القوي اللي هي الصحبة الصالحة ودروس العلم. أيضا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل من أهم أسباب الثبات. رح أرجع أعيد عن كل واحدة إنها من أهم أسباب الثبات. والله لو واحدة أخذناها ثبتتنا الكثير، فما بالك وإحنا عندنا كل هاي الأسباب. لما أنا أدعو إلى الله عز وجل وأحكي عن موضوع إنه يا جماعة الخير بلاش نحضر مسلسلات وخلينا نغض الأبصار و و و، لما أنا أدعو الناس بهذا الشيء، هذا بيكون أيضا حافز لإلي إني أنا ما أفعله. بالطبيعي وبالمنطق لما أنا أدعو الناس بشيء، هذا توفيق للدعوة، وأيضا توفيق إني أنا أترك هذا الشيء تماما ولا يأتي على بالي ولا يخطر على بالي، لأني أنا عم بنهى عنه، فكيف آتي؟ لما أنا بحكي للناس يا جماعة الخير احفظوا القرآن، يا جماعة الخير كملوا معنا سورة آل عمران، يا جماعة الخير القرآن ترى رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، واو، هذا يعطيني حافز لنفسي أولا قبل أني أنا أتحدث للناس أني أنا أخلص وأختم وأحفظ. فالدعوة إلى الله يعني بالإضافة للأجور العظيمة في الدعوة، وبالإضافة للثمرة الجميلة لما أنت ترى أثر هذه الدعوة على المدعوين، أيضا فيها أثر إنها تثبتك أنت على الأشياء اللي تدعو إليها. أخيرا وليس آخرا، حب الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأنه هذا الانقياد وهذا الاستسلام اللي جاء من معرفة الله سبحانه وتعالى يورث في قلوبنا حب لله. فأنا مهما رأيت من أشياء ومحبوبات في الدنيا لن تطغى على حب لله. مهما أتى على قلبي أناس، أصدقاء، زوج، أبناء وأحببتهم، لن يصلوا إلى رتبة حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة حياتي، وكل ما دونهم يأتي بعد ذلك. حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار، لأنه هو الأساس وهو الأول. أوزن في أعمالي وأوزن في سلوكي، ما وافقه مشيت فيه، وما خالفه رددته، بغض النظر ماذا يأتي بعد ذلك. إيه الفرق بين الاستسلام والسلبية أو الهروب؟ في ناس ممكن لا تهتم بالدنيا لدرجة إنهم يوصفون بالسلبية. طيب الاستسلام هو استسلام لله، استسلام فقط لله، مش مقصود فيها الاستسلام في الحياة أنه الإنسان يكون مستسلم أو أنه سلبي. أنا أتكلم عن الاستسلام بمعنى الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى في كل ما أمر. طب كيف أوازن بين أني يكون عندي إعراض عن الدنيا وبنفس الوقت ما أكون سلبية؟ معنى أني أعرض عن الدنيا مش أعرض عن العيش فيها أو أعرض عن الإعمار في هذه الأرض، لأنه إحنا حكينا في سورة البقرة أني جاعل في الأرض خليفة، أنا أصلاً وظيفتي كخليفة مسلم مؤمن أني أقيم هذه الأرض وأعمر هذه الأرض بما يرضي الله وعلى منهج الله عز وجل، فأنا عامل في هذه الدنيا. وكذلك الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه الله سبحانه وتعالى يحب اليد العاملة واليد العليا خير من اليد السفلى، وكل هذه النصوص وأيضا نصوص مشابهة إلها في القرآن، ما الإنسان يكون عامل ويكون مجتهد، لكن هذا العمل وهذا الاجتهاد ليس للقلب في حظ كبير. يعني أنا بعمل في الدنيا لكن قلبي معلق في الآخر، أنا بعمل لأن وظيفتي أني أعمر هذه الدنيا لكن أنتظر الجزاء من الآخرة، أنا أعمل في الدنيا بما لا يفسد علي قلبي. عشان هيك لما أجت في قصة قارون إيش قالوا؟ ولا تنسى نصيبك، أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني المفترض أو الصورة المفترضة إنه أنا كل همي في الآخرة ولكن لا أنسى نصيبي من الدنيا، كأنه بذكره في الدنيا. تمام؟ فأنا كل همي وعملي للآخرة، وإن عملت للدنيا فهذا العمل أنا أخلصه لله حتى يكون له جزاء في الآخرة. وزي ما حكينا يعني نصوص القرآن ونصوص السنة كلها بتساعدنا إنه نعمل في الدنيا لكن ننتظر الجزاء في الآخرة، لأنه العمل للآخرة مش محصور في عبادات ومش محصور في صوامع ومش محصور في المساجد، وإنما عمار الدنيا وعمار الآخرة بصدقة، بكفالة يتيم، ببناء مدرسة، بإحسان لمرضى، بعمل الخير، بإطعام الطعام، بإفشاء السلام، كل هاي أمور هي للآخرة وهي أيضا فيها إعمار للدنيا وتكافل في الدنيا. فلما الإنسان يعيش المعادلة بهذه الطريقة هو يكون متجه في الحياة ويعمل في الحياة بإيجابية ولكن ينتظر الأجر في الآخرة، فيخلص هذه الأعمال حتى يكون لها الأجر في الآخرة، وفي نفس الوقت وفي ذات الوقت مهما عمل في الدنيا ومهما امتلك من الدنيا ومهما كان عنده من ثروات الدنيا قلبه معلق في الآخرة، قلبه مش معلق في الدنيا. الأسباب اللي إحنا ذكرناها 13 من أسباب الثبات، والآيات نفسها أو في هذا المقطع نفسه اللي هو المقدمة ذكر أسباب الزيغ أو أسباب عدم الثبات، راح أذكر لكم إياها حتى لا أطيل عليكم. الشبهة أو زيغ القلب، الشبهات من الأشياء اللي بتزعزع الإنسان عن الثبات. قول الله سبحانه وتعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. الشبهة من أسباب عدم الثبات. ثانيا الشهوة، زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر الآية. الشبهة الشهوة. أيضا رقم 3 البغي في النفس، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. 4 الاختلاف، وما اختلف إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فإذا البغي والاختلاف. أيضا الاعتماد على الأمنيات، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني هم ظنوا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، حطوا رجل على رجل بدون عمل، تمنوا النعيم وتمنوا النجاة من النار مجرد تمني بدون عمل. فالتمني. أيضا رقم 6 طلب الملك والعزة من غير الله عز وجل. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. رقم 7 الخوف، لكن أنا أخاف على منصبي، أخاف على عيلتي، أخاف على مالي، فأنا أبدأ أبيع ديني وأتنازل عن مبادئي ما أثبت عليها. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. رح أعيدهم على عجالة. أسباب عدم الثبات: أولا الشبهة، ثانيا الشهوة، ثالثا البغي، رابعا الاختلاف، خامسا التمني، سادسا طلب الملك والعزة من غير الله، سابعا الخوف. هاي المقدمة اللي انتهت للآية تقريبا 32 اللي بتحكي عن الثبات، أسباب الثبات وأسباب عدم الثبات، كمقدمة للسورة اللي راح تعطينا الآن حلول عملية لبعض أسباب عدم الثبات. كانت المحور الأول فيها بتحدث عن شبهات، ولكنها شبهات خارجية، شبهات قد تزعزع ثبات الإنسان على إسلامه وعلى توحيده لله سبحانه وتعالى، شبهات النصارى التي جاء بها وفد نجران. فابتدأ المحور من قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض والله سميع عليم، ثم بدأ في قصة ولادة مريم عليها السلام في سياق الحديث والرد على شبهات النصارى. الآن في هذه الآيات اللي أنتم انتهيتوا لها فقط اللي راح أتناولها، اللي هي إقامة الحجة على النصارى في قولهم في عيسى بن مريم، من الآية 33 للآية 63، إقامة الحجة على النصارى في قولهم في عيسى بن مريم، وكان ذلك عن طريق الاستدلال بأدلة عقلية وأدلة نقلية. أولا استدل على عبودية عيسى عليه السلام عن طريق القصة، فهذه القصة التي ذكرت في بداية هذا المحور فيها دلالة على اصطفاء الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه، وأن آل عمران من بين هؤلاء الخلق الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وبين أن سبب هذا الاصطفاء ثباتهم على الدين والتجاءهم بالله، وهذا جاء من خلال قصة ولادة مريم عليها السلام. قصة ولادة مريم يعني واضحة في الآيات وكلنا يعرفها، لكن أريد أن أشير أنه في هذه القصة من الأمور التي جاءت بما يخص مريم عليها السلام أنها كانت نذرا من أمها لله عز وجل، وذكرت الآيات كرامتها ورزق الله عز وجل لها، وأيضا ذكرت كيفية تدبير الله عز وجل لمريم وأن أنبتها نباتا حسنا وكيف أنه كفلها زكريا. طيب يأتينا بعد ذلك الحديث عن سيدنا زكريا عليه السلام ودعائه وولادة يحيى أيضا عليه السلام. أيضا في سياق هذه القصص تحدث لما تكلم عن مريم، تكلم عنها بما يدل على بشريتها، بما يدل على بشريتها، وجاءت الآيات في الصفحة التي تليها: يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين. هو يتحدث عن بشر، عن نساء، وأنت مصطفى من هؤلاء النساء، تتحدث عن بشريتها ولكنها بشر مصطفى. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يعني سبب هذا الاصطفاء عبادتها وقنوتها لله عز وجل. ففعلا الإنسان إذا أراد أن يكون عبدا مقربا من الله، مصطفا من الله، يكثر من القنوت والدعاء والركوع والسجود لله حتى يصطفيه الله. بعد ذلك ذكرت الآيات كما قلنا دعاء زكريا، الإعجاز بولادة يحيى من ابنا من شيخ وعاقر، وكل هذه القصص يعني الحديث عن ولادة مريم عليها السلام، وبدأها بالحديث عن أمها، وبدأها بالحديث عن آل عمران كلهم، وبعد ولادة مريم الحديث عن زكريا ولادة يحيى، هاي كلها مقدمات وإرهاصات وتهيئة لولادة عيسى عليه السلام، وبيان قدرة الله عز وجل. فلما ذكر إنه سيدنا يحيى ولد من ابنا من شيخ عاقر، من شيخ كبير وامرأة عاقر، فهذا دلك على قدرة ومشيئة لله سبحانه وتعالى، قدرة عظيمة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كمقدمة للحديث عن عيسى عليه السلام الذي جاء بمعجزة أعظم وقدرة أعظم من الله سبحانه وتعالى، أنه جاء من أم من غير أب. لذلك بتلاحظوا لما كان الحديث عن يحيى عليه السلام، هذا من المتشابهات، قالت ربي أن يكون، قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك يفعل الله ما يشاء. هذا فعل لله سبحانه وتعالى، والأسباب موجودة، وبمشيئته يكون الشيء أو لا يكون. لكن لما كان الحديث عن مريم وولادة عيسى عليه السلام، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لأنه الآن الحديث في قصة عيسى عليه السلام إنه أصلا الأسباب مش موجودة، يعني في قصة يحيى الأسباب موجودة لكنها معطلة، يعني في ذكر وفي أنثى لكن معطلة هذه الأسباب لكبر السن وعقر الزوجة. فجاءت الآية كذلك الله يفعل ما يشاء، الأسباب موجودة الله يفعل، لكن في عيسى الأسباب مش موجودة، الأنثى موجودة الذكر مش موجود، فقال كذلك يخلق الله ما يشاء، صار خلق لله سبحانه وتعالى يخلقه كما يشاء بأسباب من غير أسباب، كله يعود إلى قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. ذلك هناك جاءت يفعل وهنا جاءت يخلق الله ما يشاء. أيضا في حديثه عن عيسى عليه السلام جاءت الحديث عن مجيئه بالكتاب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وأيضا تحدث عن معجزات لعيسى عليه السلام اللي ذكرت في الآية، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئه الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه معجزات حسية من جنس المعجزات التي كانت يأتي بها الأنبياء. ونلاحظ أن جزء كبير مما ذكر في هذه القصة هي نقاط اتفاق مع النصارى، يعني النصارى جزء كبير منهم يؤمن بهذه المعجزات ويؤمن بالكتاب إن نزل عيسى عليه السلام بهذا الكتاب، ويؤمن بجزء كبير من القصة الذي جاء اللي هي طريقة ولادة عيسى عليه السلام وكذلك ولادة يحيى عليه السلام. في اختلافات في بعض الأمور لكن في اتفاقات أيضا على بعض هذه الجزئيات، فهذا يعطينا درس إنه لما نحاور ننطلق من الأمور المتفق عليها. أنا إذا بدأت أحاور إنسان وعلى طول أنا لا غلط لا هيك لا لا، مستحيل أني أنا أصل معه إلى نهاية، ومستحيل أنه يأخذ كلامي بشكل علمي، سيأخذه بشكل كل إنسان يحاول أنه يثبت نفسه. فالقرآن بيعلمنا أنه بالبداية رجع لهم التاريخ من الأصل لأم مريم أساسا ولآل عمران، أنه كيف الله عز وجل اصطفاهم، هم يعلموا أنهم كانت عائلة مصطفى، وأنطلق معهم من نقاط الاتفاق. ثم بعد ذلك الله عز وجل في الآيات برأ عيسى عليه السلام مما يقوله عنه النصارى، لأنه حتى المعجزات التي ذكرت كان يأتي فيها بإذن الله، يعني كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، فهذا كلها دليل على أن عيسى ابن مريم عليه السلام ليس عنده من صفات الألوهية ولا من صفات الربوبية، وأن هذه المعجزات التي أعطيها إنما تحصل وتكون بإذن الله. أيضا الآية لما قال ورسولا إلى بني إسرائيل، أيضا مزيد من التأكيد على أنه بشر وأنه رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وأصلا قوله صراحة في الآيات إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أيضا قضية مهمة جدا ربما يعني تغيب عن أذهاننا ونحن نتكلم عن عيسى عليه السلام وبشريته والأدلة على ذلك، إن عيسى حتى عند النصارى باختلاف أطيافهم يعرفوا الحواريين حواريي عيسى، وعندهم لوحات في ذلك ومعروف ومشهور الأمر بينهم، كذلك مذكور في القرآن. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لكن ما يغيب عن أذهاننا إنه لو كان عيسى عليه السلام إلها أو ابن الله كما يقولون أو ثالث ثلاثة، فهو ليس بحاجة لطلب النصرة من أحد إذا كان إلها. مجرد أن عيسى عليه السلام طلب النصرة فهذا يدل على أنه بشر وليس إله. أيضا جاءت الآيات بالحديث عن رفع عيسى عليه السلام، وجاءت الآيات بضرب المثل، يعني كل ما سبق قصص وسرد لأمور، انتقل الآن لأسلوب ثاني اللي هو ضرب المثل في إثبات أن عيسى عليه السلام إنما هو بشر وإنما هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. إذا تتذكروا حكينا عنه في اللقاء الماضي، إذا كان عندهم لازال ريب من خلق عيسى عليه السلام من أب من غير أب، فالمثل يذهب عنهم التعجب أن الله عز وجل خلق آدم من غير أم ومن غير أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي النهاية جاءت آية المباهلة وهي آية التحدي. قلنا هذه الآية من الآية أو من الآيات والأمور التي تميز سورة آل عمران، وهذه الحكم لم يأتي إلا في هذه السورة اللي هي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني بعد ذكر كل هذه الحجج وسرد هذه القصص وضرب المثل ولم يؤمنوا، يأتي التحدي أن يأتوا بالأبناء والأزواج والنساء كل مقابل الآخر ويلعن بعضهم بعضا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ولا يستطيع الوقوف في هذا الموقف إلا فعلا من كان على حق. فإلى هذه الآية يكون الحديث عن إقامة الحجة على النصارى في قولهم في عيسى بن مريم عن طريق الاستدلال النقلي بالقصص، قصة أم مريم وقصة ولادة مريم وقصة عيسى وقصة زكريا، قصة يحيى وزكريا وقصة عيسى عليه السلام، وبأدلة عقلية عن طريق ضرب المثل بآدم عليه السلام، ثم يأتينا في النهاية التحدي لمن كفر وجحد كل ذلك أن فتأتينا بعدها آية المباهلة. الآيات اللي بعدها ستتكلم عن إبراهيم عليه السلام وعن أفعال بعض أهل الكتاب التي تشمل النصارى وتشمل كذلك اليهود وخيانتهم للدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي يرضاه، وأن يجعلنا ممن يذب عن دينه وممن يعرف عنه وممن يتدبر كتابه. إن شاء الله تعالى إن كتب الله عز وجل لنا البقاء واللقاء نكمل في اللقاء القادم المحور الأول اللي هو كله لازال يتحدث عن إقامة الحجة على الشبهات الخارجية التي تأتي من خارج الإنسان كما جاءت في هذه الآيات ردا على النصارى في قولهم في عيسى بن مريم. إن كان أي أحد عنده أي سؤال أو استفسار أو مشاركة أو تدبر لآية من الآيات اللي سبقت معنا، كما قلت إحنا لا نتكلم الآن بتدبر تحليلي وإنما هو إجمالي لمواضيع التي تطرحها الآيات، فلا نستطيع يعني الوقوف على كل آية. فإن كان هناك ثمة أحد يريد التعليق أو التعقيب أو تدبر لآية استوقفتها فحيا الله.